بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. متفق عليه. وللأربعة عنده إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وفي إسناده ضعف. وعن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الأحاديث في باب المسح على الخفين. والمسح على الخفين باب عظيم من أبواب الفقه، وكثير من أهل العلم يدرجه في أبواب العقائد. والسبب في ذلك أن بعض أهل البدع لا يمسحون على خفافهم لعدم إعمارهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جرت عادة أهل السنة أنه عند ذكرهم للمعتقد يذكرون فيه بعض الفروع الفقهية التي أصبحت شعارا لأهل السنة، وكان تركها علامة على أهل البدعة. ومن هذه الفروع الفقهية مسألة المسح على الخفين. والمسح على الخفين قد تواتر فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم تواترا معنويا، حتى لقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن 40 صحابيا رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكثرة في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين جعلت بعض أهل العلم يقول إن الأفضل هو المسح على الخفين إظهارا لهذه الشعيرة وتبيينا لها، ولأنها رخصة رخصها الله عز وجل لنا كما سيأتي معنا في حديث صفوان إن شاء الله. والله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. والرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد أنه ليس الأفضل المسح ولا الترك، وإنما الأفضل فعل ما عليه الحال، ويكره مخالفة ما عليه الحال. فمن كان لابسا لخفيه فنقول إن الأفضل في حقك المسح، ومن كان نازعا لخفيه فإن قصد لبس الخفين ليمسح عليهما المرء ليس هو الأفضل، ليس ممنوعا لكنه ليس هو الأفضل. هذه مسألة. أول حديث في هذا الباب هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وهذا الحديث أصل من أصول الباب وينبني عليه الكثير من الأحكام. فقد قال المغيرة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، أي من رجليه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال المغيرة: فمسح عليهما. متفق عليه. هذا الحديث مع الروايات القادمة، ومنها ما رواه أهل السنن إلا النسائي من حديث المغيرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، هذا الحديث يفيدنا من الأحكام العديد من الأحكام، أو نستفيد منه العديد من الأحكام. وأهم هذه الأحكام التي إنما استنبطت من حديث المغيرة ثلاثة أحكام. الحكم الأول: نوع الممسوح وصفته، أي صفة الممسوح عليه. والحكم الثاني: شرط المسح. والحكم الثالث: صفة المسح. لنبدأ بأول هذه الأحكام ولنعرف كيف استنبطت من حديث المغيرة. قلنا إن أول هذه الثلاثة الأحكام هي صفة الممسوح عليه. جاء هنا في الحديث أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لابسا لخفين، والجمهور إلا الحنفية يقولون إن المسح ليس خاصا بالخفين، بدليل أنه قد جاء في بعض الروايات أنه يمسح على الجوربين من حديث المغيرة، لكن ضعف هذه الزيادة الإمام أحمد والصواب أن المسح على الجوربين إنما هو مشروع أو إنما هو وارد عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يصح في حديث المغيرة، ولكن جاء في بعض الأحاديث التساخين كما سيمر معنا وغير ذلك من الألفاظ، مما يدلنا على أن الخفين ليس مرادين، ليس مرادا الخف. إلا الحنفية فإنهم يشترطون لابد أن يكون من خف، فعندهم أن الجوارب والشراريب وغيرها من الأشياء التي لا تسمى خفافا ولا تكون من جلد أنه لا يجوز المسح عليها، فكأنهم خصوا الحكم بالخفاف دون ما عداهم، والجمهور على خلافهم. نحن قلنا إذن أن خلافنا إنما سنذكر الخلاف النازل وهم الرواية الأولى والثانية، وما عدا ذلك لن نتطرق له إلا لماما. الفقهاء في مشهور المذهب يقولون إن ما يجوز المسح عليه هو الخف وما في معناه مما اشترك معه في شرطه، فكل ما كان في معنى الخف مما اشترط معه في شرطه فإنه يمسح عليه. وما هو شرطه عندهم؟ قالوا إن الشرط في الممسوح عليه ثلاثة تقريبا، أو أهمها ثلاثة. الشرط الأول قالوا إنه لا بد أن يكون ثابتا بنفسه، فلو لم يكن ثابتا بنفسه فإنه عندهم لا يصح المسح عليه، وأخذوا ذلك من إلحاقه بالخف، لأن الخف ثابت بنفسه فهو ملبوس بنفسه. وأما ما لو كان يربط بحبل أو يربط بشيء معين فلا يصح المسح عليه. مثال غير الثابت بنفسه، لو أن امرأة كان يلف على قدمه خرقة ويربط هذه الخرقة، أو كان الجورب الذي عنده وسيع، بعض الجوارب تكون وسيعة جدا، فإذا لبسه سقط فيربطه بخيط ونحوه، هم يقولون هذا ما يصح المسح عليه لأنه ليس ثابتا بنفسه، لأن المعنى أن ما كان ثابتا بنفسه هو الذي يمسح عليه لأنه قطعة واحدة. الشرط الثاني عندهم قالوا إنه لا بد أن يكون ساترا لمحل الفرض، فلا يصح أن يكون مخروقا ولا مشقوقا ولا حاسرا عن بعض محل الفرض ومن محل الفرض الكعبة، فيجب أن يكون ساترا للكعبين وما دونهما. وقد سبق معنا أن الكعبين مما يجب غسله وهو محل الفرض، ودليلهم على ذلك قالوا لأن الخفين نائبان عن القدم، فيجب أن تكونان ساترتين لمحل الفرض كاملا، يجب أن تكون ساترا لمحل الفرض كامل، وإلا لجاز المسح على النعل، والنعل لا يجوز المسح عليه. الرسول كان يلبس أشياء كثيرة على قدميه ولم يكن يمسح إلا على الخفاف، فلا بد أن ننظر للمعنى، فمن المعنى أنها لا بد أن تكون ساترة لمحل الفرض. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه قالوا لا بد أن يكون صفيقا، بمعنى أن لا يكون خفيفا يشف عن لون البشرة تحته، ودليلهم في ذلك قالوا لأنه قد انعقد الإجماع على أن الرقيق الذي يشف بلونه عما تحته أنه لا يكون ساترا للعورة. قالوا فما دام ليس ساترا للعورة فلا يكون ساترا للقدم التي يجب ستر محل الفرض فيها، فعلى ذلك ستر محل الفرض يشمل أمرين: سترها بهذا اللباس الذي يوضع على القدم، وسترها بأن يكون يعني ليس رقيقا يشف اللون الذي تحته، وإنما أفردناه في شرطين لكي يعني يظهر القول ويتميز. إذن هذه ثلاثة شروط هي المذهب. والرواية الثانية في المذهب أنه يجوز المسح على كل شيء يلبس على الرجل، كل شيء يلبس على الرجل يجوز المسح عليه إذا كان في نزعه مشقة، وعلى ذلك فإنه يجوز أن يمسح على الخف أو ما في حكمه وإن كان مخرقا، ويجوز المسح وإن لم يكن ثابتا بنفسه، ويجوز المسح وإن لم يكن ساترا للون والبشرة. بل إن الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين يقول يجوز المسح على النعل إذا كان النعل مما يشق نزعه، بعض أنواع النعال خلعها فيه مشقة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على النعل في ثلاثة أحاديث، منها حديث علي وحديث ابن عمر وغيره. وأشكل هذا الحديث على الفقهاء إشكالا كبيرا، واختلفوا في توجيهه على سبعة أقوال، منها أنه إما منسوخ، ومنها أنه يجوز، واختيار الشيخ تقي الدين. إذن عرفنا المسألة، إذن الأمر الأول هو ما يمسح عليه، وعرفنا أن استدلال الجميع إنما هو بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف. إذن عرفنا الآن أن استدلال الرأيين أو الروايتين أن استدلالهما معا إنما هو بهذا الحديث وما يلحق به فقط، ما يلحق به. والرواية الثانية يستدلون بعموم الأحاديث التي جاءت، مثل جواز المسح على التساخين، وأن ذات الرقاع كان الصحابة يلبسون خفافا مرقعة، مما يدل على أنها مشققة وليست ثابتة بنفسها، فدل ذلك على ضبط القاعدة عندهم. إذن عرفنا المسألة الأولى وهي من أهم المسائل. المسألة الثانية أيضا وهي مهمة، وهي مسألة شرط المسح على الخفين. ودليل الشرطية قالوا: وشرط المسح على الخفين أن يكون المرء قد لبس الخفين على طهارة كاملة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا الشرط متفق عليه في الجملة، فإنه لا يجوز المسح على خف لبس على غير طهارة، بل لا بد من الطهارة لحديث المغيرة، وهذا نص. لكن الخلاف إنما هو في جزئية منه، وهذه الجزئية تتعلق بطهارة المرء، هل الطهارة تتبعض أم لا تتبعض؟ وهذه فيها روايتان. فمشهور المذهب أن طهارة الأعضاء في الوضوء لا تتبعض، وبنوا على ذلك أن من لبس أحد الخفين أو ما في حكمهما كالجوارب قبل أن يغسل الرجل الثانية فإنه يكون قد لبس الخف الأول على غير طهارة، لأن عندهم أن الطهارة لا تتبعض، لا نحكم برفع الحدث عن بعض الأعضاء حتى يتم وضوءه. ولذلك يقولون إن من لبس الخف الأول قبل غسله الرجل اليسرى ما يجوز له أن يمسح، لكن الحيلة فيه أن يخلع الخف الأيمن ثم يلبسه مرة أخرى قبل أن ينتقض وضوءه. والرواية الثانية وهو المختار، عبارة المختار عرفنا دلالتها، والرواية الثانية أن أعضاء الوضوء تتبعض، فيرتفع حدث كل عضو على سبيل الانفراد، ولكنه يكون معلقا على تمام الوضوء، وقد ارتفع لكنه بشرط أن يكمل وضوءه، فإن لم يكمل وضوءه تبين لنا أنه لم يرتفع. وهذه القاعدة ذكرت لكم قضية التبعيض وعدم التبعيض، نص عليها بهذا المعنى الشيخ منصور البهوتي في حاشيته عن الإقناع، فذكر الروايتين وقال إن مبناها على تبعيض أعضاء الوضوء أو تبعيض أعضاء رفع الحدث عن أعضاء الوضوء. فقلنا إذن الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أنه من غسل رجله اليمنى ثم لبس خفه ثم غسل الرجل اليسرى في وضوئه ولبس الخف على الرجل اليسرى فإنه يصح له أن يمسح على الخفين، لأنه يصدق عليه أنه أدخل الخفين على طهارة. وعرفنا المعنى أن كل عضو من الأعضاء يتبعض، وكلاهما احتج بالحديث لم يخالف الحديث فيه. هذه هي المسألة الثانية معنا. المسألة الثالثة في قوله أو صفة المسح، في صفة المسح نقول إن صفة المسح فيه صفة مشروعة وفيه صفة ممنوعة، والصفة المشروعة لها صفة كمال وصفة إجزاء. لنبدأ أولا بالممنوع. أما الممنوع فإنهم يقولون إن مسح أسفل الخف ممنوع منه، لما جاء من حديث علي معنا أنه قال: لو كان الدين بالرأي، وهو الحديث الثالث، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. قال المصنف: أخرجه أبو داود بإسناد حسن. طبعا المصنف هنا حسن، وهو الشيخ أو هو الحافظ ابن حجر، بينما هو نفسه في التلخيص الحبير صحح إسناده وكذا صحها الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب العمدة فإنه صحح إسناده، حكم بصحة الإسناد. فهنا نص على أن المسح مسح أسفل الخف لا يصح، ولذلك يقولون إنه غير مشروع. طيب، جاء في بعض الروايات أن مسح أسفل الخف واردة، وهو ما جاء عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، وهذه معنا في الكتاب معكم، هو الحديث الثاني. لكن هذا الحديث كما ذكر المصنف فإنه ضعيف، وقد سبق المصنف لتضعيفه الأئمة كالبخاري وأبو زرعة وأبو داود والترمذي والنسائي والشافعي وغيرهم، كل هؤلاء ضعفوه. بل إن الإمام أحمد قال إن هذا الحديث ليس ثبتا عندنا، ليس ثبتا عندنا، فكل الأئمة ضعفوا هذا الحديث. طيب، إذن عرفنا الآن الصورة الأولى من صور مسح الخف، وقلنا إن لها أمر منهي عنه، مسح أسفل الخف. مشهور المذهب أن مسح أسفل الخف غير مشروع، لكنه ليس ممنوعا، فلو مسح أعلاه وأسفله صح، ولكن الصحيح نقول إن مسح أسفل الخف ممنوع منه لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرواية الثانية، نقول ممنوع. إذن هذه المسألة الأولى فيما يتعلق في الممنوع في صفة مسح الخف. المشروع في مسح الخف قلنا إنه مسح أعلى، وصفة الإجزاء في مسح أعلى قالوا مسح أغلب أعلى وهو ظاهره بأي صفة كانت، سواء كان بيده أو كان بإصبع من أصابعه أو كان بغير ذلك، فكل مسح يؤدي الغرض فإنه يكون مجزئا. وأما صفة الكمال فإنها ما اجتمع فيها أمران. الأمر الأول أنهم قالوا إن المسح يكون من أطراف الأصابع إلى الشروع في الساق، فيبدأ بأول الساق لأنه يعني اللي هو المفصل، لأنه حد الواجب ولا يزيد عليه، إلا مثل ما قلنا إنه هل يشرع الزيادة على محل الفرض في الدرس الماضي، قلنا إن الفقهاء يقولون نعم يشرع الزيادة عليه، نفس المعنى هناك وهنا. والأمر الثاني أن المسح يكون باليدين معا، واستدلوا على أن المسح على الخفين أو الجوربين يكون باليدين معا بحديث المغيرة وهو حديث الباب، قال فمسح عليهما، فقوله فمسح عليهما يفيد أن المسح كان في وقت واحد، اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى، فمسح عليهما. ويؤيد هذا الفهم ما جاء عند عبد الرزاق في المصنف أن الحسن البصري كان يمسح بهذه الهيئة، أي يمسح على الخفين بيديه معا، وهذا هو المعتمد عند الفقهاء في الاستحباب، أنه من باب الاستحباب فقط صفة الكمال أن المسح يكون باليدين معا. أيضا من صفة المسح تتعلق في، نأخذ من حديث معاوية أو المغيرة رضي الله عنه، أن قوله فمسح عليهما يفيد عدم تكرار المسح، وهذه قاعدة مضطردة عندهم أن الممسوحات إنما تمسح مرة واحدة ويكره الزيادة عليها، فيكره زيادة المسح الخف أكثر من مرة واحدة وإنما يمسح مرة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه. نعم، هذا حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه في توقيت المسح، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول. ذكر مصنف أن هذا هو لفظ الترمذي، وأما لفظ النسائي فإنه قال رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين، رخص إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام. يقول وصححه، أي وصححه الترمذي وابن خزيمة. وهذا الحديث، أعني حديث صفوان، هو من الأحاديث في توقيت المسح على الخفين، وقد جاء عدد من الأحاديث في توقيت المسح على الخفين، حتى لقد قال بعض أهل العلم إنها تصل إلى 20 حديثا، تصل إلى 20 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت. وهذا يدلنا على أن من قال من أهل العلم إنه لا توقيت وسيمر معنا أنه معارض بهذه الأحاديث. ولذلك يقول الإمام أحمد: التوقيت في المسح ما أثبته، أي ثابت بمجموع طرق الأحاديث الواردة. أما حديث صفوان هذا فإن البخاري كان يقدمه على حديث علي الذي سيأتي، مع أن حديث علي رواه مسلم، وكان البخاري يقول أحسن حديث في الباب هو حديث صفوان، فكان يقدم حديث صفوان على حديث علي القادم، لأن حديث علي اختلف في رفعه ووقفه كما سنذكره بعد قليل عن الدارقطني، فكأن البخاري نظر للعلة فيه فقدم عليه حديث صفوان. وإنما لم يخرج البخاري حديث صفوان لأنه جاء من طريق عاصم بن أبي النجود وهو ليس على شرطه، وإنما هو من يعني رجال مسلم الذين روى لهم متابعة لا على سبيل الانفراد، وهذا الذي جعله مع أنه قال إنه أحسن حديث في الباب. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول مسألة معنا وهي قضية توقيت مسح الخفاف، أو لنأخذ الحديث الثاني لكي ننهي الفقه منهما معا، أذكر الحديث الثاني. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث أيضا بمعنى الحديث السابق وهو حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، قال يعني في مسح الخفين، وذكر أن مسلما قد أخرجه. وسبق معنا أيضا أن هذا الحديث اختلف في رفعه وقفه كما نقل الدارقطني، ولذلك رأى البخاري تقديم حديث صفوان عليه. والإمام أحمد لما سئل عن حديث علي هل يصح مرفوعا قال: نعم هو يصح مرفوع. فعلى العموم مع الاختلاف فقد صحح الإمام أحمد رفعه كما نقلها عنه ابنه صالح. هذان الحديثان فيهما وغيرها من الأحاديث التي جاءت في معنى التوقيت فيها من الفقه مسائل مهمة. أول مسألة مهمة في الباب وهي مسألة توقيت المسح. هل المسح على الخفين مؤقت أم ليس بمؤقت؟ من أهل العلم وهم بعض الحنفية قالوا إنه ليس بمؤقت، وسيأتي دليلهم بعد قليل. وأما المذهب فإن فيه روايتان، فمشهور المذهب أن المسح مؤقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، والرواية الثانية في المذهب أن المسح أيضا مؤقت لكن عند الحاجة الشديدة يكون غير مؤقت، فيجوز المسح أكثر من 3 أيام. وهذا اختيار الشيخ تقي الدين، فيقول يجوز المسح 4 أيام وخمسة وستة وعشرة، ومثل للحاجة قال: كما لو كان المرء رسولا في بريد، رسول لبريد لو وقف وتوضأ ومسح على خفيه أخذ منه وقت وهو مستعجل في وقته، فقال هذا يجوز له أن يزيد على المسح عن 3 أيام. ومثله لو كان البرد شديدا يضره جدا كأن يكون في بلاد شديدة وهو ليس معتادا عليها، فقال يجوز إذن الزيادة على 3 أيام. ودليله في ذلك قال: إنه قد ثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أباحوا المسح أكثر من 3 أيام. ولا يمكن أن الصحابة يغفلون عن حديث الباب، لأن حديث الباب شبه متواتر كما قلت لكم عن أحمد أن قال فيه 20 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت وحده، نصف الأحاديث جاءت التوقيت، مما يدلنا على أن التوقيت في معنى المتواتر. ولذلك الشيخ جمع بين الأحاديث، والحديث سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل بعد حديثين، جمع بين أحاديث الباب أن الأحاديث التي جاءت مطلقة والآثار التي جاءت بإطلاق المسح محمول على الحاجة كالخائف والرسول في البريد وحال البرد الشديد، فإنه يجوز المسح فوق 3 أيام. إذن هذه المسألة الأولى التي نأخذها من حديث الباب. المسألة الثانية المهمة وهي مسألة أول وقت المسح، المدة متى نعرف ابتداءها ومتى نعرف انتهاءها، متى نعرف ابتداء المدة ومتى نعرف نهايتها. المذهب يقولون إنه، وهي الرواية الثانية نفس الشيء لا فرق بينهما، يقولون إن المسح يبدأ فيه من أول وضوء بعد الحدث، أو تبتدئ المدة من أول مسح بعد الحدث، ولو شئت أن تقول من أول حدث فلا فرق. نعم بعض أهل العلم مثل الشيخ بن فيروز في حاشية تعرض قال إن هناك فرق بين العبارتين، لكن الظاهر أن الفرق دقيق جدا ولا يحتاج هذا التفريق الدقيق. كيف نعرف أول ما الدليل على هذه المسألة؟ الدليل على هذه المسألة حديث الباب، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين، بمعنى أن المرء يمسح 3 أيام ولياليهن إن كان مسافرا، ويوما وليلة إن كان مقيما يمسح. وهذا المسح فجعل العبرة بالمسح، وهذا المسح يعني لم يجعل العبرة باللبس وإنما جعله بالمسح، هذا الأمر الأول. وهذا المسح إما أن يكون مندوب من غير حدث، وإما أن يكون واجب وهو الذي بعد حدث. فأما الأول فلا شك أن وجوده وعدمه سواء، لأنه مسنون، فيجوز المرء أن يصلي بدونه ويجوز أن يصلي مع المسح. فلذلك نقول إن وجوده وعدمه سواء، فلا يدخل في التأقيت، فلا نقول إن اثنين لبس في يوم واحد وأحدث في وقت واحد، نقول إن أحدهما ينتقض أو يتنتهي مدته قبل الثاني. لماذا؟ لأنه مسح في سنة ما يصح، وليس هذا من معاني الشرع، فلا بد من النظر للمتماثلات. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قدره بالمسح، والمراد بالمسح المسح الواجب. فالمرء من حين يلبس خفه أو شرابه أو جوربه تبتدئ المدة اليوم والليلة من أول حدث يحدثه، فإذا أحدث أول مسح واجب وهو للصلوات تبتدأ المدة. إذن عرفنا ابتداء المدة من الحديث، وأما انتهاؤها فإن انتهاء المدة يكون بالصلوات، لأن القاعدة أن كل ما قدره الشرع بالأيام والليالي مما يتعلق بالصلوات فإن تقديره يكون بالفرائض الخمس. فيوم وليلة يعني 5 فرائض، 3 أيام بلياليهن في المسح أيضا 15 فريضة، 4 أيام وهو للمقيم الذي يأخذ حكم المسافر يعني 20 فرضا. فنقول إذن من لبس خفه ثم أحدث تمسح 5 صلوات واجبة فقط، أحدثت الظهر تمسح العصر المغرب العشاء الفجر الظهر، ثم إذا جاء الظهر الذي بعده العصر الذي بعد صلاة العصر من اليوم القابل فإنه يجب عليك أن تخلع خفك وتتوضأ، وهكذا ليس بالساعات، لأن تقديره بالساعات غير منضبط لأغلب الناس، ولو كان يقدر بالساعات لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أهل ذلك الزمان يستطيعون أن يقدروه بالساعات، من يعني أغلب الناس ما يستطيع أن يقدر بالساعات. وعلى ذلك فلو أن المرء أحيانا يزيد مسحه على 24 ساعة وأحيانا ينقص عن 24 ساعة، وذلك تصور في حالات منها لو قدمت الصلاة أو أخرت عن وقتها، ومنها لو جمعت الصلاتين وهكذا. طيب إذن عرفنا الآن مبتدأ المدة ومنتهاها، أن مبتدأها من أول مسح بعد الحدث، أو سمه من أول مسح واجب، أو سمه من أول حدث، المعنى واحد. ومنتهاه العبرة بالصلوات، فتصلي به 5 صلوات واجبات، وما زاد عليها فلا يصح لك المسح إن كان مقيما وإن كان مسافرا ف15 فريضة. المسألة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بهذا الحديث، ما الذي يترتب، كله مأخوذ من هذا الحديث، كل هذا الفقه إنما أخذ من حديث الباب، ما الذي يترتب على انتهاء المدة؟ قالوا يترتب على انتهاء المدة حكمان. الحكم الأول أنه لا يصح المسح بعد انتهاء المدة، بل لا بد من الوضوء بغسل الرجل، الوضوء الكامل، وهذا المعنى متفق عليه عند من يرى التأقيت، وهي الرواية الأولى والثانية. والدليل عليه من الحديث قال يمسح يعني في المسح، فلا يجوز للمرء أن يمسح بعد احتساب المدة الواجبة إلا يوم وليلة، وهي 5 فرائض فقط، 5 فرائض واجبة. إذن هذا المعنى متفق عليه. الأمر الثاني الذي يترتب على انتهاء المدة، قالوا أن انتهاء المدة ينقض الوضوء، وهذا هو المذهب. فالمذهب يقولون إن انتهاء المدة ينقض الوضوء، وعلى ذلك فعلى المذهب من مسح لصلاة العصر من يوم السبت فإنه يمسح العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، فإذا دخل وقت العصر من اليوم الثاني من يوم الأحد وجب عليه وجب أن يتوضأ وإن لم ينتقض وضوءه. فيقولون إن انتهاء اليوم والليلة ناقض للوضوء، ودليلهم في ذلك قالوا الحديث الأول وهو حديث صفوان بن عسال كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا من سفر ألا ننزع خفافنا، ألا ننزعها. فقالوا عدم النزع يوم وليلة أو ثلاثة أيام يدل على أن انتهاء المدة يكون ناقضا، فالتأقيت فائدته النقض. والرواية الثانية أن انتهاء المدة لا يكون ناقضا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التوقيت للمسح لا للصلاة، جعل التوقيت للمسح. رواية حديث صفوان في الرواية ذكرها المصنف ليس فيها المسح، وإنما قال لا ننزع فجعله العبرة، ونحن قلنا التقدير دائما بالصلوات، فإذا انتهت الصلوات فيجب عليك النزع فيكون يعني ناقضا للوضوء. والرواية الثانية قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم وقته أو جعل التوقيت لغرض المسح، فانتهاء المدة يمنع المسح ولا يمنع صحة الصلاة ولا يكون ناقضا. هاتان روايتان وكلاهما أخذا فهما من حديث الباب، ترجيح ما أرجح. نذكر لك أهم روايتين فمن عرفهما يأخذ بهما. الترجيح في الفتوى، والفتوى لها أهلها. دائما يجب أن نفرق بين أمرين، بين الفتوى وبين التعليم. التعليم شيء والفتوى شيء، ولذلك الفتوى أحيانا قد تكون لترجيح المرء نفسه بدليل، وهذا أقوى شيء لا شك. وقد تكون الفتوى أحيانا مبنية على الاحتياط، ولذلك ابن رجب كان يذكر بعض نصوص أحمد قال ولا يقاس عليها ولا يؤخذ منها مذهبه، قال لأنه قالها من باب الاحتياط. أحيانا قد تؤخذ من باب الاحتياط، وأسباب الاحتياط إما هو الاشتباه في فهم المسألة أو الاشتباه في الدليل، أو يعني ذكرنا في غير هذا الموضوع أن أربعة أسباب الاحتياط. وقد يكون الفتوى أيضا لمعنى خارجي كسد الذريعة أو نظرا لمصلحة أو غير ذلك، فقد يفتى بقول ضعيف سدا لذريعة أو أخذا بمصلحة. وأنا دائما أذكر كتاب وهذا المبدأ متقرر عند فقهاء الحنابلة والمالكية بالخصوص، وهو أنه يجوز الأخذ بالقول الضعيف للمصلحة العامة وهي الضرورة للحاجة العامة. وقد ألف بعض علماء المغرب رسالة سماها رفع العتب والملام عمن قال إن الأخذ بالقول الضعيف ضرورة ليس بحرام، وهو مطبوع الكتاب. إذا ففرق بين الفتوى وبين التدريس، التدريس هو الذي يورث الفقه ويكسب الملكة، وأما الفتوى فإنها يعني تكون مفيدة في العمل فحسب. نفس الكلام قلنا قبل قليل إن أو داخلة في القاعدة السابقة، إذا خلع المرء خفه أو شق خفه، كان مثلا متوضئ لابس الشراب ثم مع المشي تبين له أنه قد انشق، فالمذهب أنه إذا خلعه أو انشق فإنه في هذه الحالة ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه. وأما الرواية الثانية فإنه لا ينتقض الوضوء، لأن الخلع لا يكون من نواقض الوضوء، ونحن قلنا أصلا إن ستر المحل ليس شرطا، فالخلع والشق لا يكون ساترا، ليس لا يكون ناقضا. طبعا المذهب يقول إنك إذا رأيت خفك مشقوقا فإنك تبحث أقرب زمن ليس أبعد، أقرب زمن يمكن أن ينسب إليه هذا الشق. فإن كان قبل الصلاة التي صليتها، كان تكون صليت الآن ثم نظرت في خفك فوجدته مشقوقا، فاحتمال أنه قبل صلاة واحتمال قبل صلاتين، فيجب عليك أن تعيد الصلاة الأخيرة لأنه أقرب زمان، والفعل ينسب لأقرب أوقاته فتعيد الصلاة الأخيرة. وإن كنت تقول لا احتمال بعد صلاتين، قبل صلاتين أو قبل ثلاث، فتعيد صلاتين وهكذا. ولكن الرواية الثانية وهو المختار أنهم قالوا لا يكون ناقضا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، ويعني بالعصائب العمائم. سبق معنى الحديث عن المسح على العمامة، وقد قال الإمام أحمد: فيه ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامة، وذكرنا الكلام فيها. وهذه الجملة استدل بها الشيخ تقي الدين على الرواية الثانية أن العمامة يجوز المسح عليها وإن لم تكن محنكة أو ذات ذؤابة، لأن العصابة قد لا تكون على هاتين الصفتين، فإنها تصدق على كل ما لف به الرأس، فإنه يصدق على كل ما لف به الرأس. قوله والتساخين، وهو نوع من أنواع الخفاف، ولذلك قال يعني الخفاف. هذا الحديث طبعا رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم، وقال الحاكم إنه على شرط مسلم، لكن وإن وافقه الذهبي، طبعا إذا قال وافقه الذهبي مرادهم بذلك أن الذهبي حينما لخص مستدرك الحاكم أتى بكلمة الحاكم كما هي ولم يتتبعها، هذا معنى قولهم إن الذهبي وافقه، يعني أقرهم باب الإقرار مع تصحيح الحاكم، إلا أن الإمام أحمد أعل هذا الحديث وذكر أن هذا الحديث مرسل، إذ هو مروي من حديث راشد بن سعد عن ثوبان. قال الإمام أحمد: وراشد بن سعد لم يسمع من ثوبان لأنه مات قديما، يعني ثوبان. فأحمد كان يرى أن هذا الحديث فيه إرسال، وهذا الإرسال طبعا لا يمنع من الاحتجاج فيه، لأن الحديث بالمعاني التي فيه إنما يدل على ما سبق. فيه من الفقه مسألة، يعني إضافة لمسألة العمام، مسألة مهمة جدا، أن المسح ليس خاصا بالخفاف، لأنه جاء المسح على التساخين وهي نوع من الخفاف، ما يدل على أنه لا يشترط وصف معين فيه، بل كل ما كان في معناه يأخذ حكمه، ولكن الخلاف إنما هو في المناط الذي يلحق به فقط، وسبق ذكره. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عمر موقوفا وأنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه موقوفا، حديث عمر موقوفا رواه الدارقطني وحده، وحديث أنس المرفوع هو الذي رواه الحاكم كذلك وصححه. قال: وعن أنس مرفوعا، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان، مسألة هي أيضا متعلقة بحديث صفوان نسينا الحديث عنها، وهي قضية أنه لا يجوز المسح على الخفين في الجنابة بل يجب خلعهما، ونستفيد من ذلك أنه يجب خلع الخفين في موضعين: عند الجنابة وعند انتهاء المدة، يجب خلعها عند وجود الحدث بعد، عند المذهب عند انتهاء المدة، والرواية الثانية عند وجود حدث بعد انتهاء المدة، وذكرنا الخلاف قبل قليل، لأن ما الذي ينبني على انتهاء المدة؟ أهو نقض الوضوء أم عدم المسح فقط؟ وهذا مستقر كما في حديث يعني أنس وفي حديث صفوان السابق. المسألة الثانية أن هذا الحديث استدل به بعض فقهاء الحنفية على أن المسح غير مؤقت، فيجوز المرأة يمسح على خفه ما شاء، واستدلوا بحديث الباب. ولكن هذا الحديث في الحقيقة وإن كان مطلقا من غير تقييد بزمن، إلا أنه محمول على التقييد، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال ابن حزم، قال: الثابت عنه إنما هو تقييده بالمدة. فثبت عن عمر، مع أنه روي عنه موقوفا، إلا أنه ثبت عنه تقييده بالمدة، فيحمل المطلق على المقيد. وأما حديث أنس أيضا فإنه محمول على الرواية الأخرى، لأنه لم يقل يمسح مطلقا، وإنما قال يمسح ولم يذكر مدة، فالنفي فالمثبت مقدم على النافي. إذن توجيه هذا الحديث على المذهب، فيه روايتان، مشهور المذهب أن هذا الحديث مطلق ويحمل المقيد على المطلق ويحمل على المقيد، والرواية الثانية أن هذا الحديث يعمل به على إطلاقه عند الحاجة، ذكرناها قبل قليل، متى عند الحاجة؟ عند البرد الشديد في بلد شديدة البرودة، يعني برد غير معتاد ولا يوجد ما يسخن به الماء، أو عندما ذكرنا رسولا أو بريدا فإنه أو خوفا فإنه يجوز له الزيادة على 3 أيام. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما، أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. نعم، هذا حديث أبي بكرة وهو في معنى الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، قال إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. هذا الحديث مثل معنى الأحاديث السابقة، لكنه أيضا يؤكد على اشتراط الطهارة التي ذكرناها في حديث المغيرة الأول. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي. نعم، هذا حديث أبي بن عمارة يخالف حديث أنس رضي الله عنه، فإن حديث أبي هنا نص على عدم التأقيت، قال: نعم وما شئت، مفتوح، فامسح ما شئت. فإنه قال: يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت. فدل على أنه مطلق، فيجوز المرء أن يمسح بما شاء، بخلاف حديث أنس وقول عمر فإنه يمكن توجيهه لعدم النص على الزيادة. هذا الحديث لما رواه أبو داود ضعفه وقال إنه ليس بالقوي، وقبل أن يقول إنه ليس بالقوي ذكر العلة، قال: فقد اختلف في إسناده. وهذه العلة الأولى، الاختلاف في إسناده، وبمثل هذه العلة نص عليها الإمام أحمد، فقد ذكر أبو زرعة الرازي، بل أبو زرعة الدمشقي في تاريخه أن الإمام أحمد لما ذكر هذا الحديث قال: ليس بمعروف، ليس بمعروف، فدل على أن هذا الإسناد ليس بمحفوظ. وأعل الدارقطني هذا الحديث بجهالة رجل فيه وهو محمد بن يزيد بن زياد، قال الدارقطني: إنه قد تفرد به وهو مجهول. قال الدارقطني: ولا يثبت هذا الحديث، هذا الحديث لا يثبت مطلقا. إذن الأئمة قد تتابعوا على تضعيف هذا الحديث وعدم تصحيحه وعدم الاحتجاج به، وهذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم، ولكن إن فرض صحته فإنه محمول على الحاجة فقط. وقد ذكرت لكم أو دائما أكرر أن طريقة فقهاء الحديث عند تعارض الأحاديث أنهم قدر المستطاع يسعون إلى عدم إسقاط أحد الحديثين، ومن أوجه الجمع عندهم أنهم يجعلون المبيح للحاجة والحاضر هو الأصل، لأنه ناقل عن الأصل، مثل العراية، مثل أشياء كثيرة، ومنها حديث الباب إن صح مع أنه ضعيف شديد الضعف. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر نواقض الوضوء، والمصنف في هذا الباب بالخصوص حقيقة يعني يذكر أحاديث متشابهة ولكنه يفصل بينها، ولا أدري ما السبب والمعنى عنده، هل هو منه أم أنه كانت مسودة أو أمر ثاني، لا أعلم، لأنه مثل حديث الباب الآن الأول، سيأتي بعد قليل أنه سيذكر حديثين متعلقين بنقض الوضوء بالنوم ذكرها بعد ذلك، ليس بعدها مباشرة، وإنما فصل بينهما ببضعة أحاديث، ولكن ربما فيه معنى لكني لم يعني يظهر لي. وكذلك استشكر هذا الأمر عدد من الشراح، ليس من عندي. نبدأ بأول حديث من أحاديث نقض الوضوء، حديث أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده. قوله على عهده هذا تأكيد من أنس رضي الله عنه على أن هذا الأمر كان بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته لهم، مما يدل على تقريره بفعلهم وعدم تخطئته لهم. والقاعدة أن كل فعل علم به النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنه فإنه يكون من السنة التقريرية، فله حكم السنة، بشرط علم النبي صلى الله عليه وسلم به، فإن لم يعلم به فإنه فيه خلاف المسألة، هذه عند الأصولي مشهور. وأما ما نسب للصحابة وحدهم دون يعني رفعه ونسبته لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أحسن أحواله أنه يكون من باب إجماعهم، بشرط يعني أن يكون ظهوره مستبينا وواضحا، وأن تكون الصياغة عليه، وإلا فإنه يحتمل أنه يكون باب الخلاف. طيب، يقول: كانوا ينتظرون العشاء، أي صلاة العشاء، حتى تخفق رؤوسهم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد قريب كان الناس بعد صلاة العشاء يرقدون ولا يسمرون، ولذلك ثبت في الصحيح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء إلا لمحادثة عروس أو لمذاكرة في علم. ولذلك فإن الأفضل والأتم والأكمل للمرء أن يكون حاله النوم بعد صلاة العشاء مباشرة، ولذلك نهي عن الصلاة عن النوم قبلها، نهي عن النوم قبل العشاء لكي ما يمنع المرء من النوم بعدها، فالمرء يؤخر نومه إلى ذلك الوقت. ولا شك أن المرء إذا كان يستيقظ مبكرا فإن في ذلك بركة، والحديث معروف لدى الجميع والخبر فيه. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا صلوا العشاء وتأخر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء تخفق رؤوسهم، سنذكر الخفق بعد قليل. قال: ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال: أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. أتى المصنف برواية أبي داود ولم يذكر رواية مسلم، لأن رواية مسلم قال: كانوا ينومون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ينامون بلفظ النوم، بلفظ النوم. فقد يستدل بهذا الحديث على أن النوم ليس ناقضا، ولكن المصنف أتى بالرواية الثانية وهي رواية أنس للتدليل بمعنى النوم الذي لا يكون ناقض. سيأتي معنا إن شاء الله الأحاديث الدالة على أن النوم ناقض. هذا الحديث اختلف في ألفاظه، حتى قال الإمام أحمد: اختلف رواة هذا الحديث شعبة وسعيد وهشام وهو الدستوائي في حديث أنس، يقصد اختلفوا في ألفاظه، يعني اختلفوا في ألفاظه. قال: وكلهم ثقات، طبعا سعيد اللي هو ابن أبي عروبة، قال: وكلهم ثقات. فكأن أحمد يقول: لا نقدم لفظا على لفظ في اختلاف هؤلاء. ومعلوم أن من طريقة فقهاء الحديث الأئمة تقديم ألفاظ بعض الرواة على بعض، فليس كل لفظ للحديث وإن كان صحيحا إسناده يقدم، بل يقدم لفظ على لفظ، وستأتي معنا نماذج إن شاء الله بعد ذلك. أحمد لما ذكر هذا الاختلاف قال: إن هؤلاء الذين اختلفوا كلهم ثقات، سعيد بن أبي عروبة، هشام الدستوائي، قلنا الثالث شعبة بن الحجاج الكوفي، فكلهم أئمة، ولذلك لم يستطع أن يرجح بينهم. على سبيل المثال هنا مثلا يقول طبعا الرواية اللي ذكرناها لكم قبل قليل رواية شعبة اللي عند مسلم، كانوا ينامون، مسلم كانوا ينامون. أحمد قال: لم يقل شعبة كانوا يضطجعون، شوف لم يقل كانوا يضطجعون، ويدل على هيئة النوم. جاء في رواية سعيد أنه قال: كانوا يضعون جنوبهم، كانوا يضعون جنوبهم. رواية هشام الاستوائي التي معنا: تخفق رؤوسهم، تخفق. إذن هي فرق بين الألفاظ. طيب، لن نذكر خلافا للشافعي في قضية القعود أو أبي حنيفة، ولكن كطريقة لن نذكر إلا الروايتين. النوم ناقض للوضوء وسيأتي دليله بعد قليل إن شاء الله، ولكن يعفى عن نوع من النوم لا ينقض الوضوء. هناك نوع من النوم لا ينقض الوضوء، دليله حديث الباب، حديث أنس رضي الله عنه. واختلف في ضبط هذا النوم كيف يكون. فالمذهب أنه إذا كان النوم يسيرا، الشرط الأول أن يكون يسيرا، وأن يكون من جالس غير معتمد أو راكع أو ساجد. إذن لابد أن يكون النوم يسيرا، وأن يكون من جالس غير معتمد يعني غير متركي، وأن يكون أو يكون من راكع أو ساجد. إذن شرطان: الشرط الأول يسير، والشرط الثاني حالته، وهو أن يكون جالسا غير معتمد أو راكعا أو ساجدا فقط. وعلى ذلك فإن المذهب يقولون: إذا نام قائما، إذا نام مضطجعا ولو يسيرا انتقض وضوءه. أو نام مستندا على ظهره أو معتمدا على عصا ولو قائما معتمدا، أو نام محتبيا، نام محتبيا، أو نام ساجدا، أو نام قائما، فإنه ينتقض وضوءه ولو كان يسيرا. هذا المذهب. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث الباب، حديث أنس، يقول الموفق بن قدامة قال: فقوله، أي قول أنس، كانت تخفق رؤوسهم، يدل على أنه كان نوما يحتمل الكثير والقليل، أما القليل فإنه مشكوك فيه، وأما القليل مستيقن، يعني الكل يكون مستيقن، فنحمله على المستيقن دون المشكوك فيه. هذا ردا على أبي حنيفة لأنه لا يرى النقض بالنوم. قال: وأما القاعد فإنه يحمل حالهم على أنهم كانوا قعودا غير مستندين. غالب الناس في المسجد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يستندون، لم يكن فيه هذه المراكب، وإنما كانوا ينامون هكذا على هذه الهيئة. وأما الذي يكون محتبي فإنه يضع رأسه فلا يكون فيه خفق، فلا يكون فيه خفق. فهم استدلوا بما جاء من أحاديث في صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية في المذهب قالوا: إن كل نوم يسير على أي هيئة كانت فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، قائم، جالس، مضطجع، ساجد، راكع، معتمد، مستند، غير معتمد، لا فرق. قالوا: لأن هذه الأحاديث جاءت مطلقة لم تدل على هذا الوصف، وأنتم إنما يعني اشترطتم تلك بناء على قضية التمكن من الأرض، قلتم إن الجالس غير المعتمد غير المتمكن، فقد يسقط لا يخفق وإنما يسقط، الراكع يسقط لا يخفق، عفوا يخفق يعني إذا نام يسقط بالكلية فيكون خفقه ثم ينتبه، فقالوا هذا هو الذي يكون ناقضا، ومع عفوا يكون ناقضا اليسير مطلقا بغض النظر. إذن عرفنا الروايتين فيما في المستثنى من النعم، وعرفنا أن استدلال الروايتين كلاهما من حديث أنس، وإنما هو فهوم يختلف الناس فيها. طيب، عندنا مسألة مهمة جدا فقط نأخذها في قضية: ما معنى النوم اليسير؟ ما معنى النوم اليسير؟ النوم اليسير ذكر شمس الدين الزركشي في شرح الخرقي، قال إنه قد جاء عن الإمام أحمد 10 روايات في معنى النوم اليسير، 10 روايات، وأصحها أن اليسير باعتبار العرف والعادة، اليسير باعتبار العرف والعادة. ومن أظهر العادة في معرفة أنه يسير، أظهر العادة أنه إذا تغيرت هيئة المرء، تغيرت هيئته فقد انتقض وضوءه، سقط، لكن مجرد خفق هذا لم يتغير هيئته، كان نائما في سجوده مثلا يصلي وهو ساجد، ما دام ما تغيرت هيئته فإنه يسمى يسيرا، ما ينقض الوضوء وصلاته صحيحة، إلا أن يغاب على عقله ولا يعرف، ولا يعرف بمن هو بجانبه، فهنا نقول إنه قد زاد عن العادة فيكون ذهب. والنوم إنما حكم بكونه ناقضا مظنة لخروج الحدث، مظنة لخروج الحدث. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. ذلك أو ذلك، صح، وجهان صحيح، يصح الوجهان. فإذا أقبلت حيضتك فأدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة كانت من النساء المستحاضات، وقد عدد بعض أهل العلم النساء المستحاضات فذكر أنهن 4 مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، أو جاء في الحديث خبرهن. فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ ما معنى المستحاضة؟ سيمر معنا إن شاء الله في باب الحيض تفصيل هذا الحكم على سبيل التفصيل، لكن المستحاضة هي من خرج منها دم ولم نحكم بأنه دم حيض، لم نحكم بأن دم حيض، سواء لضعف لونه أو في غير وقته أو لطول زمنه، أو لطول زمنه. فقالت: أدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. هذه الجملة مفيدة بأن من كان حدثه دائم، سواء كان استحاضة أو استطلاق ريح أو سلس بول ونحو ذلك، أن الحدث الدائم لا يكون ناقضا للوضوء، ما يكون ناقض الوضوء، وإنما يشرع له أمر آخر وهو تجداد الوضوء. وذلك في المذهب والرواية الثانية أيضا أن الحدث الدائم لا ينقض الوضوء، فمن عنده استطلاق ريح أو سلس بول أو استحاضة أو جرح يثعب فإنه لا يحكم بأن وضوءه قد انتقض بخروج هذه الأشياء. فقال: وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال: وللبخاري: ثم توضئ لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. هذا الحديث فيه دليل إضافة المسألة السابقة على مسألة مهمة، وهو أن من كان حدثه دائما مستمرا، نحن قلنا إنه لا يحكم بانتقاض وضوئه بالحدث، ولكن نقول يتوضأ لكل صلاة مفروضة من الصلوات الخمس. لماذا قلنا ينتقض حدثه؟ لو أنه دخل وقت الصلاة الثانية وأراد أن يطوف، أو أراد المرء أن يقرأ القرآن، فنقول يقرأ ويطوف ولا يلزمه أن يتوضأ، لأنه لم يحكم بانتقاض وضوءه، وإنما يتوضأ تعبدا وليس لانتقاض الوضوء. طيب، هذا الوضوء لكل صلاة ثابتة في صحيح البخاري من حديث أبي معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. وقد أشار مسلم إلى أنه قد حذفها عمدا، فقال: وفيه زيادة لم أذكرها. أخذ بعض أهل العلم أن مسلما يضعف هذه الزيادة، وذلك قال بعضهم ومنهم البيهقي: إن هذه الزيادة ثم توضئي لكل صلاة ليست محفوظة، مع أنها في صحيح البخاري. قال: ليست محفوظة، بل قال أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه للبخاري فتح الباري، قال: والصحيح أن هذه الجملة توضئي لكل صلاة إنما قالها عروة بن الزبير، فتكون مدرجة من قوله. قال: وقد رواه البخاري أيضا موقوفة عليه أو مقطوعة عليه، المقطوع يكون عليه والموقوف يكون على الصحابي. طبعا هذه الزيادة أعلت بتفرد أبي معاوية، وقالوا إن أغلب الرواة، وأبو معاوية الحضرمي يعني من أئمة الحديث الثقات الذين روى لهم الستة ولا شك، ولكن هذه الرواية يعني اعتمدها جمع من أهل العلم منهم صححها البخاري. وأما ما ذكر ابن حجر ابن رجب أن هذه من كلام عروة، فقد أجاب عن الشيخ الإسلام ابن تيمية إجابة جيدة، فقال: إنه وإن صحت عن معاوية فلا يمنع أن يكون عروة قالها مرة ونقلها ورواها مرة أخرى، فيكون مرة رواها ومرة قالها، فنسبتها إليه في بعض الأسانيد لا ينفي أنه قد رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أجاب ابن حجر عن كلام ابن رجب، فقال: إن قوله ثم توضئي يدل على أنها مرفوعة وليست موقوفة. توضئي مرفوعة، لو كان عروة الذي قال ثم تتوضأ، فتوضئي فدل على أنه جزم برفعها. وأبو معاوية من الأئمة الكبار الذين يعني روايتهم في أعلى الدرجات. طيب، وذلك الصحيح أنها محفوظة، وهي الذي عليها جمهور الفقهاء إلا بعض المالكية، فإنهم يرون أن الوضوء لكل صلاة ليس بواجب. مشهور المذهب أن الوضوء لكل صلاة واجب، وكذلك اختيار الشيخ تقي الدين فإنها واجب لهذا الحديث. وأما ما جاء في بعض الروايات من طريق الزهري وأنها تغتسل لكل صلاة فإنها ضعيفة، وحمله الشيخ تقي الدين وحده على الاستحباب، أنه استحب للمستحاضة أن تغتسل استحبابا لكل صلاة من باب النظافة والطهارة لا من باب رفع الحدث. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، والمذاء هو صيغة يعني مبالغة في من يخرج منه المذي، والمراد بالمذي هو ماء أبيض رقيق يخرج من الرجل أحيانا بشهوة وأحيانا بدون شهوة. ولذلك يقول إن علي رضي الله عنه كونه مذاء إما لفرط شهوته رضي الله عنه، وإما لمرض فيه لا يلزم أحدهما، فقد يكون كذلك وقد يكون على الصفة الثانية. والمذي كما نص ابن عقيل أبو الوفا بن عقيل في التذكرة أنه يخرج من الرجل والمرأة سواء، يخرج من الرجل والمرأة سواء، الرجل يعرفه بلونه والمرأة كذلك. فالمرأة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: المني ماء أصفر رقيق، والمذي يكون عند شهوة لكن دونه يكون أبيض رقيقا. ذكر ذلك ابن عقيل في التذكرة. قال: فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حيائه رضي الله عنه، والحياء لا شك أنه فضل في الرجل والمرأة سواء، وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال دعه. وقوله دعه أي دعه على حيائه، لا تأمره أن يترك الحياء. وبعض الناس يفهمه على العكس أي دعه غير حيي، لا، المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه على حيائه. ولذلك جاء عن عبد الله بن أبي عباس رضي الله عنهما قال إذا رأيت الغلام حييا فهي علامة نجابته. فالحياء علامة نجابة وخير في الرجل والمرأة سواء، ومن أشد الناس حياء نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات الله وسلامه عليه. قال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. المصنف أتى بلفظة من ألفاظ الحديث وهي فيه الوضوء، وقد جاءت لفظات أخر سنذكر هذه الألفاظ كلها ونذكر ما تثبت فيها من أحكام. المذي يترتب عليه ثلاثة أحكام. الأمر الأول مما يتعلق بنقضه الوضوء، فإنه ناقض للوضوء لكونه خارجا من السبيلين، ودليله حديث الباب قال فيه الوضوء، وهو نص على أنه ناقض. الأمر الثاني أن المذي نجاسته مخففة وليست نجاسة مغلظة، فيكفي فيه النضح وهو الرش، غمر المكان بالماء. ودليله أنه جاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ وانضح فرجك، فمجرد النضح هو الذي يجب، ولا يجب الغسل للملابس التي يصيبها المذي. هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أنه جاء في بعض روايات الحديث في مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنجاء، وإنما أمره بغسل الذكر أي كاملا. وأخذ فقهاء المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين أيضا أن من أمذى فإنه يجب عليه غسل ذكره وأنثيه معا حتى الأنثيين، فيجب غسلهما، لأنه قد جاء عند الإمام أحمد وأبي داود من حديث عروة بن الزبير عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. قالوا وهذه زيادة وأنثيه، وإن كانت جاءت من طريق عروة عن علي، وعروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ تقي الدين في شرح العمدة إلا أن عروة من فقهاء التابعين، ولا يمكن أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يعرف صحته. ولذلك قال إنه يعمل بهذا الحديث، وقد احتج أحمد بهذه الزيادة وهي زيادة غسل الأنثيين. فمشهور المذهب وهو اختيار الشيخ تقي الدين أيضا أنه يجب غسل الذكر كاملا لا استنجاء، يجب غسل الذكر والأنثيين، فيكون مفارقا للبول من جهتين، من جهة النجاسة ومن جهة ما يجب فيه من غسل ونحوه. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال أخرجه الإمام أحمد وضعفه البخاري. وقد وافق البخاري في تضعيفه أئمة كبار كيحيى بن سعيد القطان وابن معين والترمذي، بل إن الإمام أحمد قال إن هذا الحديث منكر، قال وأرى أنه غلط، فإن من صحح هذا الحديث ظن أن الراوي عن عائشة هو عروة بن الزبير ابن أختها، قال الإمام أحمد بل هو عروة المزني، وذلك هو الذي يجعل لنا يستبين لنا به سبب تصحيح أبو عمر أو تصحيح أبي عمر بن عبد البر وابن جرير لهذا الحديث، لأنهم ظنوا أن الراوي عن عائشة إنما هو عروة ابن الزبير وليس كذلك، وإنما هو عروة المزني. هذا الحديث هو عمدة الباب في مسألة نقض الوضوء بمس المرأة، نقض الوضوء بمس المرأة. فمشهور المذهب أن نقض الوضوء أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء سواء كانت محرما أو ليست بمحرم. قالوا هذا الحديث ضعيف، واستمسكوا بظاهر الآية أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم النساء. قالوا وإن صح هذا الحديث، مع أنه ضعيف، وإن صح فإنه محمول إما على أن المس كان بدون شهوة، أو أنه كان بحائل، التقبيل كان بحائل. والرواية الثانية في المذهب أن مس المرأة لا يكون ناقضا، قال الشيخ تقي الدين لأن مس المرأة مما تعم به البلوى، لا يمكن المرء إلا وأن يمس أهله أو أمه أو أخته أو غير ذلك، تعم به البلوى، ولو كان ناقضا لأبانه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الآية فإنها محمولة على الوقاع، وهذا الحديث استدل به على أن مس المرأة ولو كان بشهوة لا ينقض، ولو كان بشهوة لا ينقض إلا أن يخرج منه شيء يراه بنفسه. قال هنا لم ننزل المظنة منزلة المئنة، يقول الرواية الثانية لما؟ لأن إنما تنزل في النوم حينما يكون المرء فاقدا لوعيه فلا يعرف هل خرج منه شيء أم لا، أما هنا فلا، فإن المرء يعرف هل خرج منه شيء أم لا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث أيضا سيأتي الشيخ في آخر الباب بعد 10 أحاديث أو أقل، أو نعم نحو 10 أحاديث، سيذكر حديثين بمعنى، وهذه من إشكالات هذا الباب أنه قسم الأحاديث المتشابهة في أكثر من موضع. هذا الحديث من الأحاديث التي هي أصول من أصول الإسلام التي بني عليها قواعد كلية فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، يعني أحس بريح كغازات ونحوها، فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، هل خرجت منه ريح أم لم تخرج منه ريح، هذا المقصود. قال: فلا يخرجن من المسجد، المراد بالمسجد أي الصلاة، ونحن قلنا إن المراد بالمسجد أحيانا الموضع وأحيانا المحل، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو يجد ريحا بأن يتيقن. ولذلك جاء في رواية عند الإمام أحمد تصريح بهذا المعنى اللي قلته، قال: أو يجد ريحا، أو يجد ريحا لا يشك فيه، يعني بمعنى أن يكون متيقنا. هذا الحديث أصل من أصول الدين في مسألة البناء على اليقين، وهو أن الأحكام تبنى على اليقين، فمن استيقن حكما ثم طرأ عليه شك في الانتقال عن هذا الحكم فإنه لا يحكم بالشك، وإنما يحكم ببقاء اليقين. فلو أن امرأة تطهر ثم شك هل أحدث أم لم يحدث نحكم بطهارته، أو العكس، رجل أحدث ثم شك هل تطهر أو لم يتطهر فنقول نحكم بعدم طهارتك فيجب عليك الوضوء لأنه هو المستيقن. هذه يعني تشمل مسائل أيضا، هذا قاعدة أصل وهو من أصول القواعد الكبرى، وهو أن الشك أن اليقين لا يزول بالشك. لكن عندنا في هذه المسألة مسألتان، أو هذا الحديث فيه مسألتان. المسألة الأولى أنهم لا يفرقون في الشك بين التساوي وبين غلبة أحد الجانبين، لا يفرقون بين التساوي وبين غلبة أحد الجانبين، فيقولون هما سواء، فيبني على اليقين حتى لو كان عنده غلبة ظن أنه قد انتقض وضوءه، فنقول لا، نحكم على الأصل. إذا لا فرق بين الشك وبين التساوي وبين غلبة أحد الأمرين، نص على ذلك الشيخ تقي الدين. متى نحكم بالغلبة؟ نحكم فيها في مواضع أخرى، طبعا هذه مسألة أخرى ربما، لكن أشير لها بإشارة. المذهب لا ينظر لغلبة الظن مطلقا، وإنما دائما كل يقين لا يزول بالشك ولا بظن ولا بغلبة ظن، لا يجعلون لها أي استثناء. والرواية الثانية يجعلون استثناءات للنقل عن اليقين بغلبة الظن، منها الصلاة، حينما تكون هناك قرائن كالصلاة، فيقول إذا وجد قرائن حافة فإنه يعمل به كالصلاة. وذلك جاء في حديث ابن مسعود أن المرأة إذا شك في صلاته ولم يدري كم صلى فليبني على غلبة ظنه، قال: وليسجد بعد السلام، فجعل السجود بعد السلام. هذه الرواية الثانية. أما رواية المذهب فإنهم دائما يجعلون السجود قبل السلام ويجعلون يبني على اليقين، واستأتي إن شاء الله في محلها في باب سجود السهو. المسألة الثالثة: هل هذا الحديث خاص بالصلاة أم في الصلاة وخارجها؟ مشهور المذهب أنه لا فرق بين الصلاة وبين خارجها، كلاهما واحد، فلا يبني على شكه وإنما يبني على ما استيقنه. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار أبي علي بن أبي موسى واختيار الشيخ تقي الدين التفريق بين حال الصلاة وغيرها، فإنه إذا كان في صلاة لا يشرع له قطع الصلاة، يمنع من قطع الصلاة ويمنع من إعادة الوضوء. وأما إن كان في غير الصلاة وشك، قال فهنا من باب الاحتياط الأفضل أن يتوضأ، الأفضل أن يتوضأ للشك إذا كان في غير الصلاة، يعني رجل قبل الصلاة شك هل أحدثت أم لا، هنا نقول على الرواية الثانية الأفضل لك أن تتوضأ. أما الرواية الأولى فيقول استوى الأمران فهم باب تجديد الوضوء فقط. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. هذان حديثان متعارضان، أطال أهل العلم في الحديث عنهما والجمع بينهما، ولا بد أن نذكر الخلاف في هذه المسألة. لما؟ لأن مشهور المذهب أن مس الذكر والفرج عموما من قبل أو دبر يكون ناقضا للوضوء، والرواية الثانية أن مس الفرج لا يكون ناقضا للوضوء. ولذلك سنذكر الخلاف في هذه المسألة. نمر على حديثين بسرعة ونتكلم عن الخلاف فيهما. الحديث الأول حديث طلق بن علي رضي الله عنه أن رجلا قال: مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضعة منك، أي جزء منك. أخرجه الخمسة. قال: وصحه ابن حبان. وقال ابن المديني، أي علي بن المديني: هو أحسن حديث، أحسن من حديث بسرة، أي القادم. هذا الحديث مع تصحيح ابن حبان له، إلا أن بعض أهل العلم قد ضعفه، وممن ضعفه يعني جماعة، فقد أعله أبو زرعة الرازي بأنه لم يعرف هذا الحديث إلا من طريق قيس بن طلق بن علي ابنه. قال أبو زرعة لما ذكر ذلك، قال: وقيس لا تقوم به الحجة، وقد تفرد بهذا الحديث. فمن أحد توجيهات هذا الحديث تضعيفه، سنمر عليه بعد قليل. الحديث الثاني حديث بسرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب، أي إسنادا. طبعا الإمام أحمد يرى أن حديث أم حبيبة أصح من حديث بسرة، مع تصحيحه كما نقل عن ذلك أبو داود. أحمد صحح حديث بسرة، ولكن نقل أن حديث أم حبيبة أصح، وحديث أم حبيبة فيه زيادة، فإنه قال: من مس فرجه، فيشمل القبل والدبر معا. طيب، الفقه في هذا الحديث على سبيل الاختصار: مشهور المذهب هو إعمال حديث بسرة، وأن مس الفرج من قبل أو دبر يكون ناقضا. وقالوا لأن حديث طلق يوجه بتوجيهات: إما أنه ضعيف كما قال أبو زرعة وضعفه، أو كما ذكر الموفق قال لأن حديث قيس كان متقدما وقد نسخ، لأن طلق قيس بن طلق عن أبيه، لأن طلق أباه كان قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام، فقد ثبت أنه قال: بنيت مع النبي صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة، فدل على أنه جاء في أول الهجرة. وطلق بن علي كان يماميا، يعني من أهل اليمامة، من قريب منطقة الرياض. هذا التوجيه الثاني. طبعا نقلنا قبل قليل تضعيفه، وأن الذين ضعفوا أئمة منهم من الحنابلة ابن الجوزي والشافعي وأبو زرعة كما نقلت لكم، وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم، كل هؤلاء ضعفوا. التوجيه الثالث لهذا الحديث على المذهب أن بعض فقهاء المذهب قال إن هذا الحديث، أي حديث طلق، محمول على المس من خلف حائل، لأنه قال يمس ذكره في الصلاة، وغالبا أن المرء لا يمس ذكره في أثناء صلاته إلا من خلف حائل، إلا من خلف حائل، هذا غالبا، لكن ليس بلازم، لأنه قد ثبت أن عمر رضي الله عنه قام في المصلى صافا، ثم أراد أن يعدل إزارة، العرب كانوا يلبسون أزرا، فأراد أن يعدل إزارة فمس ذكره، فقال: على رأسكم، ثم توضأ ثم عاد. نعم، فقالوا: إذن هو كذلك. نعم، هذا هو توجيههم. التوجيه الأخير نقل عن الإمام أحمد أنه رجح بين الحديثين من باب الترجيح، فإنه لما سئل عن حديث طلق بأي شيء تدفعه قال: ما يروى من النقض أكثر. ومن طريقة الإمام أحمد في الترجيح عند انغلاق إمكان الجمع أنه يرجح بكثرة الرواة، معروف، وهذه ذكرها القاضي أبو يعلى في العدة، أن أحمد يرجح بكثرة الرواة، وهو من أهل الحديث الذين يعرفون الطرق ورواة الأصحاب. هذا هو الرواية الأولى. الرواية الثانية في المذهب، وهي اختيار الشيخ تقي الدين، أن مس الذكر أو الفرج عموما لا ينقض، وقال إن هذا نعمل فيه الحديثين معا، ويحمل حديث بسرة رضي الله عنها على الاستحباب، ولا نقول إنه منسوخ أي حديث بسرة، أو لأنها أو أنها يعني امرأة، بعض الناس يقول إنها امرأة فكيف نذكر يعني نأخذ منها الحكم، وهذا متعلق بالرجال وليس مشهورا، بل إنه قد استقر عند الصحابة وظهر بمثابة إجماع ظاهر من فعل الخلفاء الراشدين على أن مس الذكر يكون ناقضا. ألم نقل لكم فعل عمر رضي الله عنه قبل قليل؟ والقاعدة أن ما فعله الخلفاء الأربعة أو بعضهم يدل على عدم النسخ. هذه من أهم معرفة فقه الخلفاء الراشدين، عدم النسخ، لأن لا يفعل الخلفاء الراشدون شيئا منسوخا، لأنهم يفعلون الأشياء الظاهرة. ولكن الشيخ يقول هو من باب الاستحباب فقط، من باب الاستحباب فقط. وأما مشهور المذهب وهو نصوص الإمام أحمد في أكثر الروايات عنه أن هذا يكون ناقضا، ولا شك أن هذا هو الأحوط والأتم. لكن يبقى عندنا مسألة، نعرف بما يكون النقض. قالوا يكون النقض بمس الفرجون ما كان بجانبه كالإلية، لا يكون ناقضا، وإنما يكون مس نفس الفرج، هذا واحد. الأمر الثاني أن يكون المس باليد ولا يكون بالذراع ولا بغيره، وأن لا يكون بحال. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها فيه من الفقه كثير من المسائل، وهي أنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء، والقيء هو الطعام الذي يكون في داخل المعدة ثم يخرج عن طريق الفم، قال: أو رعاف، وهو الدم الذي ينزل من طريق الأنف، قال: أو قلس. القلس هذا اختلف في معناه، فبعضهم يقول إنه القيء القليل الذي يكون بمقدار ملء الفم، ومنهم من يقول إنه يطلق على هذا وما زاد. وبعضهم يقول إن الفرق بين القلس والقيء أن القيء ما استحال والقلس لم يستحل، ما زال طعاما. ومنهم من يقول إن القلس هو الطعام الذي لم يصل بعد إلى المعدة، ما زال في الطريق، وقبل أن يصل إلى المعدة استقاءه الرجل فخرج منه قلسها، وسأتكلم عنها بعد قليل في الفقه. قال: أو مذي، وهذا تكلمنا عنه قبل قليل، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. قال: أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. هذا الحديث ضعف الإمام أحمد وضعف جماعة من أهل العلم متقدمين ومتأخرين. الإمام أحمد أعله بالإرسال فيه، فإنه قال: إنما رواه ابن جريج عن أبيه ولم يسمع من أبيه، هذا العلة الأولى. قال: وليس فيه عائشة. ثم قال: فالصحيح أنه مرسل ولا يصح مسندا من حديث عائشة رضي الله عنها، فإنما هو مرسل، مرسل ومنقطع. ففيه علتان قويتان في هذا الحديث. نقف. طيب، نتكلم عن فقه هذا الحديث بعد إن شاء الله الصلاة. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.